ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله رد يا ربنا المكر رد يا ربنا الكيد رد يا ربنا السحر رد يا ربنا السحر والحسد يا ربنا والعقاد على من سحر وعقد وعلى من حسد وظلم يا الله يا الله ونجي عبدك وأمتك ونجي يا ربنا المؤمنات ونجي يا ربنا المؤمنات ونجي يا ربنا المؤمنين ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله عليك يا ربنا بصاحب المكر عليك بصاحب المكر ذكر وأنثى ساحر حاسد حاقد ظالم ذي نفس خبيثة ذي نفس خبيثة حاسدة حاقدة عليك يا ربنا عليك يا ربنا بصاحب المكر ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله عليك يا ربنا بصاحبة المكر والكيد يا ربنا والظلم يا ربنا والسحر ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا عظيم رد يا ربنا المكر على الماكر رد يا ربنا السحر على الساحر يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا عليك يا ربنا بصاحب المكر العظيم عليك يا ربنا بصاحب الكيد العظيم عليك يا ربنا بصاحب السحر العظيم عليك يا ربنا بصاحب السحر العظيم والحقد الدفين والحسد الشديد واجعل يا ربنا مكره عليه واجعل يا ربنا حسده فيه واجعل يا ربنا سحره عليه وفيه واجعل يا ربنا سحره ينقلب عليه واجعل يا ربنا الخادم عليه واجعل يا ربنا الخادم عليه اللهم نجي عبدك وأمتك يا ربنا ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله نجي يا ربنا قلبها وصدرها وبطنها ورحمها نجي يا ربنا رأسها ذكرها نجي يا ربنا رأسها ذاكرتها نجي يا ربنا رأسها المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب نجي يا ربنا عقلها سمعها وبصرها وقوتها نجي يا ربنا قفاها وظهرها يا ربنا ودمها وعظامها ومفاصلها نجي يا ربنا حظها ونصيبها نجي الوالدين يا ربنا والذرية نجي يا ربنا الوالدين والذرية نجي يا ربنا الذرية ذكورا وإناثا واصرف عنهم يا ربنا الكيد والمكر وامكر يا ربنا بمن مكر بهم ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله عليك يا ربنا بمن مكر بنا حسدا وحقدا عليك يا ربنا بمن مكر بنا سحرا عظيما سحرا عظيما يتجدد ويتنقل ويمكرون ويمكر الله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله يا ربنا عليك يا ربنا بأصحاب المكر عليك بالماكر والماكرة عليك يا ربنا بجن الماكر عليك يا ربنا بخادم السحر الماكر عليك يا ربنا بالحارس على السحر الماكر عليك بالحارس على السحر الماكر عليك بالخادم للساحر الماكر عليك يا ربنا بالماكر عليك يا ربنا بالعاشق الماكر سكن جسدها جسد المؤمن وجسد المؤمنة عليك ربنا بالماكر الماكر أطل عن زواج ودراسة ووظيفة أطل عن وظيفة أطل عما ينفعها في الدين والدنيا والآخرة ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله عليك ربنا بالماكر الحاسد موكلا بحسد شديد له مدة طويلة في الجسد عليك ربنا بالموكل ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله عليك ربنا بالماكر خدم الحسد وكل بالحسد سكن الجسد عشق الجسد ضيق الصدر خوف القلب عنهك الجسد آلم الجسد دوخ الرأس وصدها أثر على السمع والبصر أثر على العقل والمخ والمخيط وسبب أوراما في الرأس وفي الجسد ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله عليك ربنا بالماكر عليك يا ربنا بالمارد الماكر عشق الجسد ظلم الجسد حطلها عن زواج ربطها في بيت أبيها وأمها عقد فيها وعليها من حولها العقد لئلا تذهب مع زوجها اللهم إني أسألك يا ربنا اللهم رد المكر على الماكر اللهم عليك يا ربنا بالماكر ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله اللهم عليك يا ربنا بالماكر العفريت والمارد خدم السحار وحرس الأسحار والعقد داخل الجسد وخارج الجسد عليك به يا ربنا. وعليك يا ربنا بالماكر الذي يجدد الأسعار والعقادة، الذي يجدد الحسد والعقادة، الذي يجدد الأسعار والعقادة، عقد العقادة في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب وفي الصدر، في القلب في القلب في القلب وفي الصدر وفي الرأس، على العقل على العقل على العقل الرزين وعلى الفكر السديد وعلى السمع والبصر وعلى السمع والبصر وعلى الجلد والشعر وعلى الجلد والظفر والشعر وعلى الجلد والظفر والشعر، وعقد العقد في الدم في الدم والعظم والمفصل في الدم والعظم والمفصل، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله إلا بأهله إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله إلا بأهله إلا بأهله بأهله بأهله بأهله. عليك يا ربنا بالماكر والماكرة ذكرا وأنثى، عليك يا ربنا بالماكر والماكرة إنسا وجنا إنسا وجنا قريبا جارا صديقا معرفة معرفة نكرا نكرا، يا ربنا يا ربنا. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، عليك يا ربنا بالماكر الذي يجدد الأسعار والعقادة في الجسد وخارج الجسد، في البيت في البيت في البيت ومن حول البيت ومن حول البيت، وفي المقبرة وفي المقبرة وفي البحار وفي الأودية والشعاب وعلى رؤوس الجبال وأعلى الأشجار ومع الطيور تحملها وتطير بها، وعلى الكواكب والنجوم وعلى الكواكب والنجوم وعلى الكواكب والنجوم وعلى شعاع الشمس وضوء القمر. اللهم عليك بالماكر يجدد الأسحار على الأبراج على الأبراج، يجدد الأسحار والعقد على الأبراج على الأبراج على الأرقام على الأرقام والأعداد، وعلى اسم الأم وعلى اسم الأم، يجدد الأسحار على الأبراج على الأبراج، وعلى اسمها واسم أمها وعلى اسمه واسم أمه وعلى اسمها واسم أمها وعلى اسمها واسم أمها وعلى اسمها واسم أمها، يا ربنا يا عظيم. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله إلا بأهله إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله إلا بأهله إلا بأهله إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله إلا بأهله إلا بأهله إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. نج عبدك وأمتك، نج الوالد والوالدة، نج يا ربنا الذرية، نج يا ربنا الحاضر والحاضرة، نج يا ربنا الغائب والغائبة من أهاليهم وذويهم ومن كان معهم في الأسحار والعقد. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وبطل ما كانوا يعملون. ف وبطى لما كانوا يعملون. أخرج يا ربنا الماكرة من الجسد، أخرج يا ربنا الماكرة المدسوسة، أخرج يا ربنا الماكرة المدسوسة في الجسد، في الرأس، في الرأس سكن، في الرأس اندس، في القلب والصدر اندس، في البطن وفي رحمها، في البطن وفي رحمها، في البطن وفي رحمها. ويأتي عند الغضب، ويأتي عند الغضب، ويأتي عند تقدم زوج لها فيمنعها من الزواج ويقرب زواجها. وعلى الطلاق وراءها لها بالمرصاد. عليك يا ربنا بالماكر، اللهم عليك به يا ربنا، عليك بالماكر. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. بسم الله يرقيكم أجمعين، الحاضر والغائب، الذكر والأنثى، الوالدين والذرية. بسم الله يرقيكم من ماكر يمكر بكم، من ماكر سكن الظهر، من ماكر سكن الظهر، من ماكر سكن الباب هناك، سكن الحوش، سكن الحوش، سكن الغرف الداخلية، سكن الباب الداخلي، سكن الباب الخارجي، سكن حولكم لأجل أن يتعسكم. اللهم عليك به يا ربنا، انكر يا ربنا بمن مكر بنا. اللهم لا تجعل الشياطين علينا سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. انكر يا ربنا بالماكر الجني العفريت والمارد، انكر يا ربنا بالجني العاشق، العاشق اتخذها زوجة، اتخذها زوجة، اتخذها زوجة. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. نزل ملائكة الرحمة علينا، نزل ملائكة العذاب على الماكر والماكرة، على الماكر والماكرة، وعلى من تسببوا، وعلى من تسببوا بالأسعار والحسد والعيون. وعذب من عذبنا، واخذل من خذلنا، وانصرنا على من بغى علينا، ونجي عبدك وأماتك، ونجي الراقي والمرقي يا ربنا. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. أخرج يا ربنا الماكر الساكن في القلب والصدر، أخرج يا ربنا الماكر، الماكر، الماكر، أخرجه، أخرجه، يقاده، أحلي يا ربنا يقاده وأخرجه، أحلي يا ربنا يقاده وأخرجه، أحلي يا ربنا يقاده في الرأس وفي الوجه، في الرأس وفي الوجه، أحلي يا ربنا وأخرجه، أحلي يا ربنا يقاده في القلب وفي الصدر وأخرجه، أحلي يا ربنا يقاده في القلب وفي الصدر وأخرجه، أحلي يا ربنا يقاده في القفا، في القفا، في القفا، القفا وفي الظهر، في القفا وفي الظهر، في القفا وفي الظهر، واخرج، واخرج، واخرج. يا ربنا يقدم في البطن وفي رحمها، في البطن وفي رحمها، في البطن وفي رحمها، في البطن وفي رحمها، في البطن وفي رحمها. قل يا ربنا هذه العقد واخرج، قل يا ربنا هذه العقد واخرج، قل يا ربنا هذه العقد واخرج، قل يا ربنا هذه العقد واخرج، قل يا ربنا هذه العقد واخرج، قل يا ربنا هذه العقد واخرج، قل يا ربنا هذه العقد واخرج. اللهم اخرج يا ربنا الناكر، سكن الظهر، الظهر، الظهر، الظهر، الظهر، سكن الظهر، سكن الظهر، سكن الظهر، حلي ربنا يقده واخرج، حلي ربنا يقده واخرج، حلي ربنا يقده واخرج، سكن جلدها، شعرها، حلي ربنا يقده واخرج، حلي ربنا يقده واخرج، سكن يديها ورجليها، سكن يديها ورجليها. ولا يحيق يحيق المكر السيء إلا بأهله. فحل ربنا عقد الماكر الساكن في اليدين والرجلين الساكن في اليدين والرجلين. فحل ربنا عقده واخرج واخرج واخرج. فحل ربنا عقد الماكر في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت. واخرج واخرج واخرج واخرج واخرج واخرج واخرج واخرج مخرج صدقة واخرج مخرج صدقة واخرج مخرج صدقة. رد المكر على الماكر يا ربنا يا ربنا يا ربنا. ونجي عبد كرامتك يا مولانا ونجي الوالدين والذرية ويسر ربنا نصيبا طيبا مباركا عاليا. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله إلا بأهله. عليك يا ربنا بالماكر عليك به وبمن أرسله عليك بالماكر وبمن أرسله وبمن أرسله وبمن بعثه وبمن عقد العقد معه. وعلينا يريد خذلانا لنا يريد كيدا ومكرا وغلبة علينا يريد عدم توفيق لنا يريد تعاسة يريد هما وحزنا لنا. أرنا فيه عجائب قدرتك أرنا فيه عجائب قدرتك أرنا فيه عجائب قدرتك إن سوجنا قريبا وبعيدا ووفقنا أجمعين لما تحب وترضى ولما ينفعنا في الدين والدنيا والآخرة. وفقنا لحظ طيب عظيم مبارك يا ربنا يا رحيم. وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله إلا بأهله إلا بأهله إلا بأهله إلا بأهله إلا بأهله. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. أقل يا ربنا سحرا عظيما قديما يتجدد ويتنقل في الجسد وخارج الجسد. أقل يا ربنا حسدا شديدا وقويا وعظيما يا ربنا ويتجدد ويتشدد ويتنقل في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد. وبطل ما كانوا يعملون. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. اللهم إنا نسألك شفاء لا يغادر سقما وعفوا وعافية وحظا طيبا عظيما. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اللهم اجعل لنا حظا عظيما وبرا منك يا ربنا وإحسانا وتوفيقا. وما توفيقي إلا بالله وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم أعظم يا ربنا الحضور أعظم يا ربنا الحضور اجعل يا ربنا حظا عظيما مباركا طيبا كبيرا كثيرا لنا أجمعي في الدين القويم وفي الخلق الحسن وفي الرزق الرغد يا ربنا